الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أيضا هذا العنوان أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النصيحة من الدين، وإذا كانت من الدين فهي قابلة للزيادة والنقص. وقوله إذا نصحوا لله ورسوله هذه في سياق قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله. وكيف ينصحون لله ورسوله؟ يعني بحيث لولا هذا المانع لجاهدوا، هذا علامة النصح. وأيضا لا يخلون بما أوجب الله عليهم من الأمور الأخرى، لأن من تخلف عن الجهاد وأهمل الواجبات الأخرى ليس ناصحا لله ورسوله كما ينبغي. فأنت إذا عرفت هذا القيد في من ترك الجهاد لعذر عرفت أن الأمر شديد، وأنه لا بد لمن تخلف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه نصح لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الشاهد قوله النصح لكل مسلم، هذه جملة مفردة، يقول مترك النور مفتوح جزاه الله خير. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ذكر لي بعض الأخوان أنه من تمام هذه المبايعة أنه اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار، فذهب وجرب وإذا الفرس يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال: فرسك يساوي 400. فقال: قد بعت عليه. قال: النصيحة لكل مسلم. ثم ذهب وجرب وإذا هو يساوي 600، فرجع إليه وقال: الفرس يساوي 600. فأعطاه إلى 800. لماذا؟ لأن كل إنسان ينصح لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه. وأنت معلوم إذا بعت شيئا بثمن أقل من قيمته فإنك تحب أن توفى قيمته. قد يكون الإنسان جاهلا، وقد يكون غافلا، وقد يكون محتاجا إلى دراهم فيبيع ويكسر كما يقول العامة، فمن تمام النصح أن تنصح لأخيك حتى في مثل هذا. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد. إذا قيل هذه من كذا فمدخول من هو العام، لأن من للتبعية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. صحيح، هذا لا شك أنه من النصح، من النصح العظيم. لما مات أميرهم يخشى من الفوضى والاختلاف، فقام بهذه النصيحة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، وأمرهم بتقوى الله وحثهم عليها، وأمرهم بالوقار والسكينة حتى يأتيهم أمير. ولم يؤمر نفسه، مع أن اللي يظهر أنه من أفضلهم إن لم يكن أفضلهم. ثم قال: استعفوا لأخيه، يعني اسألوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. ويحتمل أن المعنى استعفوا له أي أعفوا عنه ما حصل منه، وكلاهما صحيح. ثم ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني وبايعه على النصح لكل مسلم. ولم نذكر حديث تميم الداري رحمه الله، لكنه أشار عليه بالترجمة بخاري لأنه ليس على شرط، بل رواه مسلم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه خمسة. فهذا هو الدين، إذا نصح الإنسان لهذه الخمسة فإنه يكون أتى بالدين كله. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. كتاب العلم، باب فضل العلم. العلم الذي فيه الفضل وفيه الحث هو العلم بشريعة الله، وليس العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية. العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية فلو حكم الوسائل، وإن كان ضارا فهو محرم، وإن كان لا ضارا ولا نافعا فهو له وإضاعة للوقت. فكل النصوص اللي فيها مدح العلم والثناء على أهله إنما أراد بها العلم الشرعي، وما كان وسيلة إليه فله حكم الوسائل. ثم استدل على فضل العلم بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله تعالى هذين الوصفين الإيمان والعلم، جعلهما سببا لرفع الإنسان درجات. وهل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ الآية عامة. ولهذا نجد أن العلماء الراسخين في العلم الناصحين لعباد الله نجدهم بين الناس في القمة، وإن كانوا من حيث الحسب دون ذلك أو من حيث الغنى دون ذلك، لكن يرفعهم الله عز وجل بعلم. وفي هذا يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقوله تعالى: الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ولم يقل والذين علموا، لأن العلم مكتسب والإيمان فطري. الأصل أن الإنسان يولد علما، ويولد جاهلا أو عالما. جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقوله: رب زدني علما، هذا لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية كان أحسن، وهو: وقل رب زدني علما، لأن هذا أمر من الله موجه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. أمر الله أن يقول: رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله يؤمر أن يقول رب زدني علما، فمن دونه من باب أول. يعني فهو ليس مجرد دعاء من الرسول، بل هو أمر من الله للرسول، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقوم بهذا الأمر، سوف يقول رب زدني علما. واعلم أنه مهما بلغت من العلم فإن فوقك من هو أعلم منك، وفوق كل ذي علم عليم، حتى أنتهي العلم إلى الله عز وجل. ولا تظن أنك أعلم الناس، وإن كان عندك علم كثير ففيه من هو أعلم منك. وانظر إلى موسى لما قال أنه لا يعلم أحد من أهل الأرض أعلم منه، ماذا حصل؟ قيل له إن في المكان فلان من هو أعلم منه، يعني الخضر. وحصل ما ذكره الله تعالى وقصه علينا في سورة الكهف. فإن قال قائل: كيف صح الإطلاق في قول رب زدني علما مع أن العلم قد يكون ضارا؟ قلنا: لا شك أن الذي يطلب الله زيادة العلم لا يريد أن يطلب منه زيادة علم ضار أبدا، إنما يريد زيادة علم نافع بلا شك. وإلا فلا يقول عاقل: رب زدني علما يكون حجة علي، ما يمكن أن يكون هذا. يريد رب زدني علما أنتفع به بلا شك. نعم. باب باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الباب أراد البخاري رحمه الله أنه لا يلزم المسؤول أن يقطع حديثه ليجيب السائل، بل له أن يمضي في حديثه ثم يسأل بعد عن السائل، هذا إذا كان يريد أن يجيبه. أما إذا كان لا يريد أن يجيبه فالأمر ظاهر، وذلك أن الإنسان لازمه أن يجيب كل سائل، بل قد يكون من المسائل ما لا ينبغي إجابة عليه، كما لو كان يحصل بالإجابة عليه فتنة أو شر وبلاء. ولا يلزم الجواب أيضا إذا علمت أن السائل إنما يريد الإعناتة والإشقاء لا يريد الحر، كما يوجد من بعض الناس يجي يسأل المفتي من أجل أن يعنته ويشق عليه ويحرجه، فتجد مثلا إذا أفتاه قال نعم وش الدليل؟ قال الدليل كذا وكذا. قال ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة كذا وكذا. قال ألا يحتمل أن يكون كذا وكذا؟ ثم يحرج. هذا سوء أدب. كذلك أيضا بعض الناس يستفتي لا للفائدة ولكن من أجل أن يرى ما عند القاضي عند المفتي هذا حتى يستفتي آخر، فإذا استفتاه قال فلان كذا وكذا وانت تقول كذا وكذا. نعم هذا موجود لا سيما في زماننا هذا الآن لما كثر إلا طلبة العلم، وصار كل إنسان يفتي بما أراه الله عز وجل وبما وصل له إلى علمه، صار الناس يختلفون، فتجد العامة يأتي إلى هذا ويستفتي ويقول طيب نذهب إلى فلان، ذهب إلى فلان أفتاه قال والله أنا سألت فلان أمس قال كذا وكذا، خلاف ما تكلم. وهذا كثير. فإذا علمت أو يعني ظهر لك من ملامح الرجل أنه إنما يريد العناد والإشقاق أو يريد ضرب أقوال العلماء بعضهم البعض، فلا حرج عليك أن تقول ما لا أفتي، لأن الله خير نبيه في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يريدون الحق، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنك. لكن من علم أن السائل يستطعم حقيقة العلم وجب عليه أن يفتيه إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة، لكنه له أن يمضي في حديثه حتى ينتهي. وهذا الحديث ظاهر فيه، ولكن الأخ مصطفى قرأ أين أراه السائل، أين أراه السائل، وأرى تنصب مفعولين، وألها المفعول الأول والسائل المفعول الثاني، فأجب عن نفسك يا مصطفى. السائل ها؟ هو خلاص بالرخ، فأنا أريد أن أدافع الآن عن قراءتي. طيب لكن أين؟ أنا أسأل واحد. لكن ليست معنى أظنه يا شيخ. أين؟ وأظن تنصب مفعولين. مفعولين. طيب. فكيف قال السائل؟ الهاء المفعول الأول. طيب والسائل؟ كائنا يا شيخ. ها؟ كائنا مقدر يعني؟ ما أستطيع. الجواب على هذا أرى جملة معترضة. أرى جملة معترضة. وأصل الكلام أين السائل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أين أراه السائل، قال أين السائل. لكن الراوي شك في هذه الكلمة فأدخل جملة معترضة وهي قوله أراه، أي أظنه قال أين السائل، وعلى هذا فتكون الجملة معترضة. نعم، والسائل مبتدأ خبره أين مقدم، وإن شئت فقل أين مبتدأ والسائل خبر، لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة فالأحسن يعرف هو المبتدأ وما سبق هو الخبر. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. فاستفهم الأعرابي قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الله المستعان. أيضا إذا ننتظر الساعة من زمان. إذا وسد الأمر، الأمر هذه أل للعموم، ويحتمل أنها للعهد. إن قلنا للعموم صار المراد بهذا بذلك كل الأمور، الولايات الصغيرة والكبيرة، من إدارة المدرسة إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أقوى من ذلك. هذا إذا قلنا أل إيش للعموم. أما إذا قلنا إنه للعهد والمراد بالأمر أمر الناس، صار المراد بذلك الولاية العامة. الولاية العامة يعني إذا وصلت الإمامة الولاية العامة إلى غير أهلها فانتظر الساعة. مثال ذلك، وكلنا الأمر أمر القضاء إلى قاضي. قاضي ليس عنده علم، ليس عنده علم، هذا وصل الأمر إلى غير أهله أو لا؟ إلى غير أهله. إلى قاض آخر عنده علم لكن له هوى يقلع النخيل من أصوله، ها؟ غير أهل ولا أهل؟ غير أهل. طيب، وكلنا كاتب العدل، نصبنا كاتب العدل، كاتب العدل يكتب المبايعات بين الناس، فإذا جاء إنسان يريد أن ينقل ملك أرض عقار قال لا أكتب إلا إذا جعلتني شريكا، لأن يعني كاتب العدل يعرف أن هذه الأراضي الآن ستزيد، يقول اجعل لي شيء، ربما يضطرون إلى أن يوافقوا على هذا، وهذا نوع من الرشوة. فهل مثل هذا الكاتب كاتب العدل هل هو أهل لمنصبه؟ لا. وعلى هذا فقس إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن ذلك أيضا لو أننا جعلنا في هذا المسجد إماما، إماما لا يحسن قراءة الفاتحة لكنه رجل يعني كبير السن وكان إماما من قبل لكنه ما يحسن الفاتحة، فهل يدخل في هذا أو لا؟ يدخل في هذا. فعلى هذا نقول الأمر هنا إذا حملناه على العموم كان إيش؟ كان أولى. إذا حملناه على العموم كان أولى، فيشمل جميع الولايات. وربما يؤيد العموم قوله إذا وسد، لأن الموسد لا بد له من موسد فيكون عاما. إذن انتظار الساعة موجود من زمان، من زمان ننتظر الساعة، لكن نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة. نعم. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.